بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله به: والبيع أي ولا يجوز البيع بشرط لا يقتضيه العقد. الشرط عند الحنفية إما أن يكون من مقتضيات العقد أو أن يكون الشرط ليس من مقتضيات العقد، فإن كان الشرط يقتضيه العقد فلا يؤثر على العقد فسادا ولا بطلانا، وإن كان الشرط مما لا يقتضيه العقد فإنه يفسد البيعة. فقوله لا يجوز أن يفسد، يكون فاسدا، فإذا زال الشرط عاد البيع إلى الجواز، وإن بقي الشرط أفسد العقد وترتب عليه ما يترتب على بيع فاسد كما سيأتي معنا. وبعض الفقهاء الحنفية يقولون ملائم وغير ملائم، فكلمة ملائم ككلمة يقتضي، وكلمة غير ملائم ككلمة لا يقتضي تماما. احترز به عن الشرط الذي لا يقتضيه العقد عما يقتضيه، كشرط الملك للمشتري في المبيع. في الحقيقة هذا الشرط الذي يقتضي العقد فيما ذكره الحنفية هو نتيجة للبيع سواء شرط أو لم يشرط. طيب تقولون ما فائدة الشرط إذن؟ قال هذا الشرط ليؤكد النتيجة أو يؤكد معنى البيع، وليس شرطا يعني له استقلالية في البيع. فالحنفية لا يبيحون الشروط. وفي الحقيقة الشروط الجعلية أو الشروط التي تكون مع البيوع أو نحوها من العقود على مذاهب في ذلك، فأوسع من توسع في الشروط الجعلية هو الإمام أحمد رحمه الله، فهو أكثر من توسع في الشروط. وأما الحنفية والشافعية فإنهم تشددوا في ذلك وقللوا منها، وأما الإمام أحمد فمذهبه واسع في هذا الباب ومشى على جواز الشروط التي تكون من العقد بشرط أن لا يكون هذا الشرط منهي عنه، سيأتي أمثلة على ذلك. قال كشرط الملك للمشتري في المبيع وشرط تسليم المبيع، هذه كل الشروط الذي يذكرها سواء شرطت أو لم تشرط لا بد منها، وشرط حبس المبيع لاستيفاء الثمن أيضا، هذا من حق البائع. أنا بعت سلعة لا أعرف المشتري، قال لي آتيك بالثمن غدا، أقول له اتركها عندي أنا بحبسه بعت فيه، بس حبس إن أتيتني بالثمن غدا فهي لك وإلا فلا بيع بيننا. فهذا اسمه حبس السلعة على قبض الثمن على استيفاء الثمن، وهو جائز بالاتفاق. وهنا يعني ينبني على هذه المسألة أمر، وهو أنك لما بعت خرجت من ملكك وأصبح لها تعلق في الغير، فلو مات البائع مثلا في اليوم الثاني هذه ليست من الميراث، واضح؟ ولو أن المشتري مات في اليوم الثاني هذا البيع تعلق بالذات لا بالذمة، لأن الحقوق عندنا تتعلق بالعين من أعيان التركة، وقد تتعلق بذمة الميت يعني في حياته. فمثلا أنا لو أقرضت للميت 100,000، لإنسان أقرضت 100,000 ومات، أنا لي 100,000 وين؟ في ذمته ليس في شيء من التركة. بينما لو أنا حبست السلعة مثلا على قبض الثمن أنا إلي في عين من أعيان التركة حق ما هو في الذمة. أو لو أخذت رهن أنا بتعلق حقي بعين الرهن ما هو بذمته. قال إيش الفرق بيناتهم؟ قال في فرق كبير. لو مات هذا الإنسان مفلس عليه ديون كثيرة، لو ديني متعلق في الذمة أنا وباقي الدينة بناخذ حسب حصصنا، ترك 500,000 عليه دين مليونين، ندفع له كل واحد الربع من حق. بينما لو أنا حقي متعلق بعين من أعيان التركة بأخذ حقي كامل من هالعين. وضح الفرق؟ فهون لما قلنا حبس السلعة على استيفاء الثمن انبنى عليها أحكام وليست على إطلاقها، فبين يتعلق حقك بعين التركة بين يتعلق بذمة الميت، تفريق دقيق في ذلك. واضح؟ طيب، قال نفس الأمر، هذا نفس الأمر المتفق عليه. يعني إذا كان هناك رهن أو نحو هذه المسألة أو نحوها يتعلق بالعين، نعم. يجوز للبائع، أنا حبست السلعة وهي ملكك، حبست السلعة وهي ملك لك، أنت اللي اشتريت، لكن أنا ما بقى يجوز لي الانتفاع لأنه صار ميلي، لكن أنا من حقي إذا ما جبت لي الثمن أبيعه وأخذ ثمني منه وبرجع عليك أو الفائض لك. لا، ما صار، ما بصير الانتفاع لأنه صارت لك ومحبوسة على ملكك. يعني في ذلك. طيب، قال وشرط حبس المبيع لاستيفاء الثمن وشرط انتفاع المشتري بالمبيع. شيء طبيعي أن المشتري أن ينتفع بالسلعة التي اشتراها، فهذا الشرط مؤكد لمقتضى العقد، لأن هذا كله يثبت بمطلق العقد فلا يزيده الشرط إلا تأكيدا. إذن في حقيقة هذه الشروط هل لها من فائدة لو لم تذكر أو تذكر؟ إذ أنها تزيد العقد تأكيدا. وفيه عدنا إلى أصل العبارة، لا يجوز البيع بشرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحدهما، أي فيه منفعة لواحد منهما للبائع أو المشتري. جملة حالية أي حال كون أحد المتبايعين منتفعا بذلك، أما البائع فكما لو باع شيئا بشرط أن يقرضه المشتري درهما أو يهدي إليه هدية. أنا بعت بشرط القرض، هذا مشكل لأنه فيه نفع لأحدهما. هذا يحصل فيما يسمى عند الحنفية ببيع المعاملة تحت عنوان بيع المعاملة، وهو مكروه تحريما أي حرام لا يجوز فعله، وهو البيع من أجل القرض. كيف؟ أنا هالمسجلة بتسوى مثلا 800 ليرة ثمنها، ثمن الحقيقي 800. جيت أنت قلت لي أقرضني 1000، قلت لك أنا ما أقرض، لكن أنا ببيعك هالمسجلة 1000 وبعطيك فوقها 1000 نقضي بصلي عندك 2000. فأنا ما أقرضتك من أجل القرض، أقرضتك مشان، لكن خبيت الربا وين؟ بالسلعة اللي عطيتك فيه. واضح هذا الكلام؟ هذا يسمى عند الحنابلة بيع الحنفية بيع المعاملة، وهو مكروه تحريما، هو بيع السلعة من أجل القرض، غير بيع العينة ذكرناه. بيع العينة أن أبيعك السلعة ثم دينا ثم أشتريها أنا نقدا، هون أنا عم ببيعك سلعة زهيدة بسعر غالي مع قرض نقدي معها من أجل أقرضتك من أجل بيع السلعة. واضح؟ فهذا منهي عنه. نص ابن عابدين في حاشيته أن ورد الأمر السلطاني في ذلك ألا يزيد في بيع المعاملة على 15%، يعني كل 100 تربح 15 مع الكراهة التحريمية. راح روج بهذه العبارة من روج من كتاب العصر في موسوعة الميسرة اللي خرجت في حلب، قال عند ابن عابدين الربا يجوز ويكره، نقل ونسب الكلام لابن عابدين. ابن عابدين ما قال الربا يجوز ويكره، وإنما قال بيع المعاملة يجوز ويكره تحريما، ما قال الربا. هو راح بدل كلمة المعاملة بإيش؟ بالربا. وراح قال أنه استنادا لرأي ابن عابدين أن الربا مع الكراهة يجوز، نقول إذا كان للتجارة أو كذا الربا يجوز. وهذا حاصل في هنا في وأنا كنت قد راجعت وكتبت له بحث وكذا، وهو سبحان الله رضي لكن لم يغير العبارة من ذلك الكتاب وأبقاه. طيب، هي في هذا المجال. إذا انتبهنا، إذا كان البيع السلعة الزهيدة بثمن غال مع القرض كان فيها نفع لأحد فهذا من البيوع المنهي عنها. طبعا اصطلاح الحنفية في عندما يقولون مكروه تحريما يريدون منه الحرام، لكن هم من باب ان التأدب لا يقولون حرام من اجل الاعتقاد، اذ الحرام من استحله يكفر، اما المكروه تحريما لو استحله احد لا يكفر، لكن من ناحية الفعل كلاهما بمرتبة واحدة في المنع واحد، لكن ما ينبني عليه من الاعتقاد مختلف، لكن هل هما في الترك بمرتبة واحدة؟ نعم. ونص الإمام محمد رحمه الله في كتب ظاهرة الرواية أن المكروه تحريما حرام في الفعل، واضح؟ يعني ما واحد يقول مكروه يعني ما عليش نسوي، لا. قال أو يهدي إليه هدية، باعه بشرط أنه يقدم له هدية، فهل هدية مقابل هالسلعة مشان إيش يدينه إياه؟ فمثلا فيها نفع لأحدهما. أو باع دارا على أن يسكنها شهرا، وهذا اليوم حاصل كتير. أنت بتبيع الدار بتقول له التسليم بعد 3 أشهر، مهم؟ بتبيعه وبتقول له التسليم بعد 3 أشهر أو 6 أو أكثر أو أقل، هذا عند الحنفية بيع فاسد، لكن أجازه بعض الفقهاء كابن شبرمة رحمه الله، والعمل اليوم في البلاد على الفتوى على قول ابن شبرمة ومن تابعه من فقهاء التابعين، لكن هذا على قواعد مذهبنا الشافعي والحنفية أنه بيع فاسد، وعند الشافعية باطل أيضا. واضح؟ نعم؟ لا، ولو ما قبض حقه كله هلا بصير تسلموا الحوش انت بدون ما تقبض حقه وتبيعه هي بالتقسيط، تصير لما بصير ايه خلاص. قلنا الشرط مشكل لانه اصبح بيع وشرط. سيأتي معنا قصة تؤيد اشار في مصنفنا الى قول ابن شبرمة رحمه الله، وقلت العمل عليه الان. نعم، ما لنا علاقة بدفع كامل المبلغ، لا عبرة للدفع. انت لو قلت انا احبس السلعة لبين ما تسلم الثمن يحق لك، وهذا البيع ليس فاسد، لا تعجل عليه. هلا مثلا تاجر بناء، البيت فاضي منيح، بعته اياه للشخص، قلت له الله التاجر ما بسلمك اياه تدفع كامل الثمن، هذا شيء جائز مذكرنا من قبل. لكن لو انت قلت له بعتك الدار لكن بأجل التسليم 3 أشهر بدي اسكن واروح ادور على بيت، لا تمسكن 3 أشهر. واضح؟ هذا الشرط المشكل. لكن لو انت شرطت تأجيل التسليم لبين ما يسدد لك كامل المبلغ ما في مشكلة. واضح؟ فرقنا بين هاي ذكرناها اولا، هاي ذكرناها ما في فرق. طيب، قال أو فكما لو اشترى ثوبا أيضا، وأما المشتري فكما لو اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قباء أو قميصا. أنت بتجي أوقات لعند الخياط تشتري قماشي من عنده، عند الخياط نفس الخياط، أنت هلا منصور مسألة بتريس أكثر. مثلا أنا بدي أخيط مقلبية، رحت لعند تاجر أقمشة اشتريت قماشة، هذا إيش اسمه؟ بيع وشراء. جيت لعند الخياط قلت له فصل لي إياه، خذوا قياسي فصل لي مقلبية، هاي إيش اسمه؟ العقد إجارة. أنا استأجرته يخيط لي إياه. واضح؟ هذا عقد بيع، هذا عقد إيجار. لو جيت لعند نفس الشخص اشتريت له قماشة وشرطت خيطا قلبية، واضح؟ صار بيع وشرط. فهذا عند المتقدمين من العلماء الحنفية هذا الشرط مفسد للعقد، ولكن عند المتأخرين منهم أجازوا الاستصناع على رأي أبي يوسف، وهذا ما يسمى اليوم بعقد إيش؟ بعقد الاستصناع، أن تشتري بشرط أن يصنع. واضح؟ تشتري سلعة بشرط أن يصنع لك كذا. فاليوم ممكن أنت تجي لعند تاجر تشتري من عنده نجار عنده خشب، تقول له بدك تسوي لي طاولة، غرفة نوم، إذا ما هو فقط مقلبية أو طقم أو كذا، ممكن تتعدى لكثير من الصنعات، وهذا ما يعرف اليوم بعقد الاستصناع، وهو متولد من البيع والإجارة معا. نعم، عقدين، عقد شراء وعقد إجارة، ما هو عقد، هو الاستصناع مولد من البيع والإجارة معا. واضح؟ فهذا ما يسمى بالاستصناع، وهو قلت جائز عند أبي يوسف واختلف فيه المتقدمون وخرج، والعمل اليوم على جواز الاستصناع بالعرف، وسينبه أيضا إلى ذلك. نعم، استأجرت أن يصنعها لك كذا، أنت اشتريت قماشة وشرطت عليه خيط لك إياها، فالإجارة إيش هي؟ يا هلا هو ايش بسوي؟ بقول له حق له قماشه 2000 ليره وخياطه 700، فهي اجره، هذا ثمن. واضح شلون متولد؟ بقول لك اكله خشب هالزينه كذا واجرته كذا. واضح كيف كان؟ وهذا واقع بالعرف عندنا، انه هو بذكر لك ما كل ما كلفته من مواد اوليه وبحط اجرته بعد ذلك، فهو عقد بيع وإجارة معا. عقد إيش؟ شلون عقد مقاومة؟ يعني أنت أنا أوكلك تروح، يعني يوم المقاولة شبيهة بالوكالة، يعني أنت مع، أنت لا لك نجار ولا لك شيء، انت قلت لي انا بروح بأمل لك غرفة نوم بالمواصفات كذا، مهم؟ لا، ما هي مقاولة، المقاولة شبيهة بالوكالة. اليوم عقود مقاولة انه بيجي مهندس بقوم بعملية بناء هالمسجد، فهو بأمل الحجارة وبأمل كذا، بس ما هو من عنده، هو وكيل عني في الشراء وبيأخذ نسبة على عمله. واضح؟ هاي المقاولة، وليست، فهو ما عم بيشتري شيء، ما عنده شيء يبيعه إياه، وهو وكيل عني في الشراء، مختلف ده. طيب، قال أو فيه نفع لمبيع يستحق أن يكون أهلا للاستحقاق على غيره بأن يكون آدميا، يعني فيه نفع للسلعة، بس بشرط تكون السلعة آدمي، لأنه غير الآدمي ما له استحقاق، أما الآدمي له استحقاق. يعني أنا بعت سيارة بشرط أنت ما تمشي فيها في الجوار، هذا الشرط ما تمشي فيه، لأنه هي ما تستحق الاستحقاق. أما لو بعتك أنا عبد بشرط أن تحسن إليه، هذا العبد يستحق هالاستحقاق. وضح أن يكون، واليوم بعصرنا هالشرط غير متوفر، لأنه أصلا ما في عنا عبيد. كبيع عبد بشرط أن لا يبيعه المشتري، لأن العبد يعجبه أن لا تتناوله الأيدي، واحترز بهذا عما لو اشترى دابة. الدابة لو شرط الشرط، الشرط لاغي، لأن العبرة دابة تتداول، أو ثوبا بشرط أن لا يبيعه المشتري، فإن الشرط باطل والبيع صحيح في ظاهر المذهب، وعن أبي يوسف أن البيع فاسد. وجه الظاهر أنه لا مطالب لهذا الشرط فكان لغوا، يعني الحيوان أو الجماد لا يطالب، أما الإنسان يطالب، فكان لغوا، ولا بد من تقييد الشرط بكونه لا يلائم العقد، إذن كلمة لا يلائم مثل كلمة نفس المعنى الأشم. نعم هيا نرجع، من أباح حقوق الطبع أباح هذه، ومن قال حقوق الطبع محفوظة ولها قيمة قال هذه كهذه، رأيين لأهل العصر. فاليوم النسخ نفس الطباعة والتصوير، ما في فرق بينهم. وأغلب المشايخ يعني أهل التقوى على الإباحة، ولكن التجار منهم على المنع مشان يستفيدوا. يعني أنا رأيت لبعض مشايخنا أنه بكتب حقوق الطبع أرث لكل مسلم عامي لكل من يطبع كذا، لكن أغلب من منع يعني بالأصل هو بيشتغل بالطباع والنشر، مشكلة عليه إذا قال يعني شيء زي هذا واقع. طيب لأنه هي حقوق معنوية في الحقيقة. هلا هو راح طالع لنا كتاب للإمام الغزالي وكتب عليه حقوق الطبع محفوظة للمحقق، طيب ليش محفوظة على خليل؟ بالأصل هذا العلم عام، ليش أنت رحت منعت هذا الخير وما بصير حدا يصور ولا ينسخ وكذا؟ إيش المنع؟ والكتاب هو ما هو له أصلا، وهذا الواقع. ما في ضرر الشيخ، الضرر في الحقيقة يلي عفكر بالضرر المادي البحث، أما لو فكر بالعلم وأنه العلم عام ما في ضرر. إذا أغلب مشايخنا قلت له مثل الشيخ الكردي بدافع عن رأيه بشده، أمسيات رأيت كتاب له بالزواج هدانا الشيخ منه نسخة مكتوب حقوق الطبع محفوظة، قلنا له الشيخ غيرت مذهبك؟ قال لا، هذا صاحب مطبع هو أخطأ وأنا قتلته بالطبع الجديد لغاه. فقال أنا لا والله ما غيرت مذهبي. فهو إذن لأهل العصر رأيان في هذه المسألة. طيب ولا بد أيضا من تقييد ما لا يلائم العقد لأن الشرع لم يرد بجوازه، فإن ما ورد بجوازه لا يفسد، كالبيع بشرط الخيار، هذا بالأصل جائز شرعا فهذا الشرط غير مؤثر. طيب كما قلنا بشرط خيار المجلس أو أي الخيارات، وكذا ما تعارف الناس عليه كشراء نعل على أن يحذوه، إذا هنيك أشار إشارة هون بيّن، كما لو اشترى ثوبا على أن يقطعه قلنا هذا استصناع، قال هذا شرط تعارفه الناس فهذه إشارة إلى جواز عقد الاستصناع. واضح؟ فقاعدة عند الحنفية كل عقد جرى العرف به فإنه يقيد هذا العرف النص ويجوز العمل به. واضح؟ قاعدة هذه عندهم، ومنها مسألة الرهن، مو جرى العقد فيه هو بيع الوفاء تخريجه، فاعتبرنا هذا مما جرى به العرف وهو جائز على هذه القواعد. نعم لا الله ما قال كلمة استصناع، هو شرط تقول استصنع، ولكن لو قلت أنا أشتري بشرط أن تخيطه أو أن تفعله كذا فهذا الشرط لا أكثر ولا أقل. فهم قال بشرط كشراء نعل على أن يحذوه، اشترى نعل بشرط يسوي له كذا إضافة، أو يشركه، يشركه يعني يجعل له شراك، الشراك هي مثل الرباطات، واضح؟ يعني يجعل له الثيور نحو ذلك، فإن البيع لا يفسد استحسانا للتعامل. إذن بمقتضى القياس ما هو فاسد؟ بمقتضى الاستحسان جائز، وهذا اسمه استحسان بإيش؟ مو الاستحسان أنواع، إيش اسمه هذا شحلة؟ استحسان بالعرف. ليش للتعامل؟ لأنه قد يكون استحسان بالعرف قد يكون بالنص، فهذا مثال على الاستحسان بالعرف. طيب قال وهو حجة يترك بها القياس، إذا التعامل أو العرف حجة يترك بها القياس قاعدة، وإنما لا يجوز البيع بشرط أن لا يقتضيه العقد لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع وشر. إذا كل شرط لا يقتضيه العقد فهو فاسد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وعن شرط. إلا أن ما ذكرناه من الشروط الجائزة مستثنى من هذا النهي. ليش؟ لأنه الشرط من مقتضيات العقد، فبقي ما عداه داخلا تحته أو تحت هذا النهي، ولأن الثمن مقابل بجميع المبيع والشرط زيادة لا يقابلها شيء من العوض فأشبه الربا، ولأنه ذريعة إلى وقوع النزاع فيعرى منه معه العقد عن مقصوده. إذن كل شرط لا يقتضيه العقد يؤدي إلى فساد العقد، وبالتالي فلا بد أن نلغي هذا الشرط مع هذا العقد. روى الطبراني في معجمه الأوسط عن عبد الله بن أيوب المقري عن محمد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، وجد ثلاثة من فقهاء عصرهم أئمة كبار، فهم في طبقة واحدة. ابن أبي ليلى هو الإمام المحدث المعروف والفقيه وقاضي الكوفة في زمن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهناك كتاب لأبي يوسف اسمه الخلاف بين أبي حنيفة وبين ابن أبي ليلى، واضح؟ فهو أحد فقهاء المعاصرين لابن أبي حنيفة، لكن مذهبه معروف في ثنايا الكتب، لم يكتب له الاستمرار كالمذاهب الأربعة، وكذلك مذهب ابن شبرمة رحمه الله لم يكتب له الاستمرار، علما أنهما متقدمان على الشافعي من طبقة الإمام أبي حنيفة وطبقة الإمام مالك رحمهم الله تعالى. فيقول هذا السائل وهو عبد الوارث بن سعيد: فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال: البيع باطل والشرط باطل. واضح؟ قال: ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل. أجاز البيع وأبطل الشرط، هذا جواب جديد. قال: ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز، ومسألة نفسها. قال: فقلت: سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة. فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدري ما قاله، أنا دليل ما بعرفه، بقول لك دليلي، واضح؟ ما أدري ما قاله، أي ما قاله من قول اعتمدا فيه على دليل، ولكن أنبئك عما قلت أنا. فقال أبو حنيفة: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط. إذن بين له الدليل في ذلك. قال: والبيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قال. انتبه إلى الأدب، فهم دائما ينتبهون إلى دليلهم ولا يردون على غيرهم إلا إذا علموا دليله ووجهه. فقال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ما شاء الله، كل إسناد عالي، بينهم وبين النبي ثلاثة، بينهم وبين صحابة اثنين والثالث صحابي. يعني شوف، إذا قرب الإمام ومن في عصره من النبي عليه السلام يدل على علو منزلته في الحديث. فلما نقول أبو حنيفة روى والإمام البخاري روى، الإمام البخاري إمام محدث قعد وبوب وكتب، لكن أبا حنيفة رحمه الله لقربه من رسول الله عليه السلام له منزل، فإن بينه وبين رسول الله إما الصحابي أو التابعي والصحابي أو تابع التابعي أقصى ما يكون، بينه وبين النبي عليه السلام ثلاثة في أقصى ما يكون. هذا أمر يدل على علو الإسناد. فقال أنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها. البيع جائز والشرط باطل. يعني اشترت السيدة عائشة رضي الله عنها بريرة، وشرط عليها بائعوها أن يكون الولاء لهم، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع وألغى الشرط، أجاز البيع وألغى الشرط. فدليله هذا ابن أبي ليلى. قال ابن شبرمة رحمه الله: ما أدري ما قال، حدثني مسعر ابن كدام عن محارب ابن دثار عن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة وشرف لي حملانها إلى مدينة، البيع جائزا والشرط جائزا. حديث سيدنا جابر أنه كان النبي عليه السلام في إحدى الغزوات قاصد، فالنبي عليه السلام من عادته، وهذا من أدب النبوة، أنه يمشي على أضعف سير رجل في القوم، وفي الحديث سيروا على سير أضعفكم، يعني إذا بده يمشي على بقوة الأول الجيش بتجزأ، واضح؟ ولو مشى على مشية الأضعف الأول بيستحي ما يتقدم، بيبقى ملتزم بالأدب. وهذا اليوم المصيبة فينا، لو كنا نمشي جمع بتلاقي عالم ريكدة عالم متأخرة، لو مشوا على سير أضعفهم لمشوا معا جميعا، وهذا من أدب النبوة قلت. فهنا النبي عيسى لمح جابر رضي الله عنه متأخر عن القوم بسبب أن جمله هزيل، فما زال النبي عيسى يبطئ حتى كان مع جابر. ومعروف الحديث آنسه أولا، قال يا جابر، كان والده ميت يزيد في أحد سيدنا عبد الله بن حرام، قال يا جابر هل تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال ثيب أم بكر؟ قال ثيب. قال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله إن لي أخوات فإنا تصلحن وتمشطهن، يعني الثيب تعرف التربية أكثر من البكر، فقال لا بأس عليك. ثم قال أتبيع الجمل؟ قال نعم يا رسول أبيع. فقال بكم؟ قلت بما شئت. قال بأوقية؟ قلت قليل. قال فما زال يزيدني حتى بلغ 40 أوقية. 40. ثم دفعها لي. فقلت بشرط. قال شرط. قلت بشرط حملاني إلى المدينة، ما بسلمكم. وهذا قلنا رأي ابن شبرمة وعليه عمل اليوم في المساكن ونحوها. قال بشرط حملاني إلى المدينة. قال شرطك. قال ثم ضربه بعود بالجمل فكان أسبق إبل القوم، ما بقى جمل أسبق منه. فهذا لما وصل المدينة لقى كأنه السعر فيه هيك، يعني في نفس الشيء الجمل صار منيح. فجاء فسلمنا عليه السلام، قال فقال لي هو لك هبايا، يعني بعد ما أعطاني الثمن وهبني الجمل صلى الله عليه وسلم. هذا فمنهم من حمل حديث ابن شبرمة هذا استدل به على أن النبي عيسى أراد أن يقدم له معونة، لكن قدم بهذه الصيغة أدبا. وضح يعني وجه هذا الحديث، أنه قدمه بشكل هدية لكن بلطف عن طريق العقد وهالكلام، وهذا من لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليوم مثلا ما هو شرط أنت بدك تروح تدفع لجماعة فقراء زكاة تقول لهم هاي زكاة تكسر بخاطرنا، ممكن تقدمها بشكل عيدية، بشكل هدية، بشكل معونة، بشكل يعني يكون قريب من اللطف، لا يكون فيه إزعاج ولا جرح لشعور أولئك الذين تدفع إليهم ذلك المبلغ. وهذا من أدب النبوة في ذلك. وهو جائز أن تدفع الزكاة للفقير، تنوي بقلبك الزكاة ولو قلت بلسانك هدية. واضح؟ هذا جائز، ما فيه إشكال أبدا. قال ثم قال ولا يجوز بيع الرقيق بشرط الاعتاق. إذا خلاف الأئمة الله يرضى عنهم فيه رحمة وفيه سعة للناس، ما ننظر إلى الخلاف على أنه مذموم، بل هو ممدوح وهو مقصود للشارع، وهو فيه خير عظيم للأمة هذا الخلاف، وليس هو فيه قلت، وإنما يوسع دائرة الرحمة في المجتمع بوجود هذا الخلاف في المسائل الفرعية لفقهائنا. ولذلك كان يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما أود أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا متفقين في مسألة، فوالله لو اتفقوا فخالفتهم لكنت في ضلالة، ولكن إذا اختلفوا فإن لم أوافق هذا وافقت هذا. فأنت عندما توافق عالما تقيا ورعا في هذه المسائل فأنت على خير وهدى، ولا إشكال في اتباعك لأي العلماء ممن ذكرنا لكن بشرط أن يكون بطريق علم ليس بطريق فردي والأمر الشخصي المزعج. قال ولا يجوز بيع الرقيق بشرط الاعتاق. وقال مالك يجوز، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة طبعا، أي الحسن بن زياد اللؤلؤي، وقول للشافعي، وأصح الروايتين عن أحمد. وإلى أجل عطف على شرط، أي لا يجوز البيع بثمن غير معين إلى أجل جهل كالحصاد والدياس. ليش؟ قال هذا يفضي إلى النزاع، وكل ما يفضي إلى النزاع حد منه الشرع. فأنت لو بعت هالسيارة خيو لأيمة حقها يصير معي، هذا بسيط، بعشرين سنة تقول له ما صار معي، واضح؟ فهذا أجل مجهول، لابد من تحديد الأجل، إما عن طريق تحديد الأقساط بتحدد الأجل، كل شهر كذا عرفنا شقد آخر قصة، أو إلى سنة عرفنا أنه أقصى الأجل هو سنة، وهكذا. إذا لابد من بيان الأجل حتى لا يفضي إلى النزاع، واضح؟ قال له هالسلعة شقد حقها؟ قال له خذها، ما هو مشكلة بيناتنا، شقد من كده. طيب صيبك تقول له حقها 100 ولا 500، شلون ما هو مشكلة؟ فكل ما يفضي للنزاع يؤثر على مقتضى العقد. بالدين لك هذا الدين، الأجل إيش اسمه؟ البيع بأجل هو البيع بدين. القرض ما هو ما له أجل، القرض لا أجل له. فأنت قدمت قرض الأجل فيه أدبي خيو لثلاث أشهر، لكن بقول لك بعد شهر طال فيه، واضح؟ وبصير معنا، لأن القرض لا أجل فيه. عند الإمام مالك يؤجل، وأنا بميل إلى التأجيل، إلى رأي الإمام مالك إنه البيع قصدي القرض يكون مؤجل حتى لا يفضي أيضا للنزاع. يعني بصير أنت واحد استقرض منك قرض، قال لك لسنة، بعد يومين منين تجيب لك إياه؟ واضح؟ فلا بأس بتحديد الأجل. فهون مو قصة معروف سقفة، إذا محدد السعر بينهما فالعبرة لما حدد، وهذاك الإكرام هو حط من الثمن الرضي، لكن ما بلزمه، واضح؟ يعني العبرة لما اتفقوا عليه من الثمن، ثم إذا صار يعني من البائع بعض الإكرام فهو حط من الثمن، ويجوز الحط من الثمن، ما في مشكلة. طيب قال كالحصاد والدياس. الحصاد معروف والدياس معروف، الدياس يعني فرز الحب عن التبن، الآن هو كله في وقت واحد تقريبا. وقدوم الحاج، لا يجي الحجي، قديما الحج بيجي على الجمل أو مشو، بصير طويل بدأ ست شهور سنة، ما من الأشياء بيجي، لأن هذه الأشياء تتقدم وتتأخر لكونها من أفعال العباد، تثبت بحسب ما يبدو لهم، فكان التأجيل بها يفضي للمنازعة، والآجال شرعت بالأوقات. قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فالله عز وجل جعل الأهلة وجعل الشمس والقمر من أجل أن نعلم الأوقات، ولولاها لما علمنا الوقت، لولاها ما علمنا الوقت. قال قيدنا بالثمن غير المعين، لأن تأجيل المبيع المعين يفسد البيع سواء كان الأجل مجهولا أو معلوما، وكذا تأجيل الثمن المعين لأنه مبيع، وكذا تأجيل العقد لكون خلاف موجب العقد وهو التأبيد. ولو باع مطلقا ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات صح، لأن تأجيل الدين والجهالة في الدين محتملة، بخلاف ما إذا اشترط في أصل العقد، لأن العقد لا يحتمل فيه الجهلة. قال هو باع سلعة وسلموا إياها، أي ما تحقق له بكرة، إجا بكرة قال له ما تيسر معه، قال له طيب أي ما، قال له لا يجي أبوي من الحج، فهل يصح هذا التأجيل يفسد العقد؟ قال لا يفسد العقد، لأنه أصل الدين يحتمل الجهالة، واضح؟ لكن أصل البيع ما بصيكم فيه جهالة، يكون لازم مؤقت. فهو باعه إلى غد، فلما جاء الغد قال له ما تيسر معي، تريد تأخذ سلعة تأخذها، قال له طيب إما تجيب لي ثمنها، قال له لا يجي والدي من الحج. صح البيع، صح البيع، لأنه لما عقد لم يكن هذا الشرط المفسد. واضح؟ طيب. قال وصح البيع إن أسقط الأجل المجهول قبل الحلول. إذا لو في شرط فاسد وأسقطنا الشرط الفاسد عاد العقد إلى الصحة، وهذا ما ذكرناه في أول بحثنا. كما لو أسقط الأجل إلى الحصاد، من هو حقه؟ وهو المشتري قبل أن يأخذ الناس في الحصاد. وقال زفر والشافعي لا يصح لأنه انعقد فاسدا فلا ينقلب جائزا. إذن عند الشافعي ما عنده غير صحيح وباطل، لو انعقد باطل بصير صحيح. أما عند الحنفية أن العقد كم نوع؟ صحيح وفاسد وباطل. فالفاسد لو أزيل الفساد عاد صحيحا، وأما الباطل فهو باطل بالاتفاق. طيب. قال ولنا أن إن المفسد فيما نحن فيه خارج عن صلب العقد وقد سقط قبل تقرره فينقلب العقد جائزا، وهو قول مشايخ العراق. وقال غيرهم إن العقد انعقد موقوفا، وبالإسقاط تبين أنه كان جائزا وهو الصحيح، لأن فساد العقد باعتبار إفضائه إلى المنازعة. وقبل مجيء الأجل لا منازعة، لما ألغينا الشرط ما بقى منازعة، فعاد العقد صحيحا. طيب. قال وإن قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا وكان قبضه برضا بائعه صريحا، أي رضا صريحا كاقبضه أو خذه أو تسلمه، وهذا قبل الافتراق أو بعده، أو دلالة قبل الافتراق قبضه بحضرة البائع، شافه استلمه هو سكت في مجلس عقده، وكل من عوضي أي البيع مال ملكه أي المشتري المبيع ملكا خبيثا بالقيمة. طبعا لو كان أحد البدلين ما هو مال، يعني ميت أو كذا، بصير البيع باطل. أو فاسد لو كان بدون قبل القبض، يعني لو كان الثمن خمر فهو بيع فاسد قبل القبض. طيب البيع فاسد بأحد الشروط المتقدمة، المشتري استلم، فهل هذا استلامه يكون بثمن الذي اتفقوا عليه أم بالقيمة؟ قال ما في ثمن وإنما بالقيمة، لأنه أشبه المغصوب، أشبه حقا للشرع. واضح؟ قال وملكه ملكا خبيثا، لم يدخل في ملكي ملكا طيبا، أي فلا يطيب له الربح. لو قلنا ملك طيب الربح اللي تربحه حلال لك، لو ملك خبيث فهذا الربح كالربا، هو خبيث. واضح الفرق بينه؟ طيب. وقال مالك والشافعي وأحمد لا يملكه أصلا لأنه باطل عنده، لأن البيع الفاسد محظور لكونه منهيا عنه، والنهي يقتضي التحريم عنده، والملك نعمة لكونه ذريعة إلى قضاء المآرب ووسيلة إلى درك المطالب، والنعمة لا تناط بالمحظور لاشتراط الملائمة بين المناط والمناط به. ولنا إن ملزوم الملك وهو البيع تحقق، فيتحقق الملك لأن البيع الفاسد بيع حقيقة لصدور ركنه، وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي من أهله، فإن أهل الشيء من يكون قادرا عليه ليتندفع به حاجته، مضافا إلى محل قابل لحكمه إذ الكلام فيه، فيترتب حكمه وهو الملك. ونعمة الملك ما أنيطت بالمحظور بل بالبيع، وهو غير محظور، إنما المحظور ما يتصل بالبيع من الشرط الفاسد. إذن هنا كان المحظور هو الشرط ولم يكن المحظور هو البيع، ونحوه كما في البيع وقت النداء. هذا رد على الشافعية ومن معه. الله عز وجل نهى عن البيع وقت نداء صلاة الجمعة، ف فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا. فأمرنا بترك البيع. طيب لو واحد باع وقت النداء قال هذا البيع صحيح لكنه حرام، الربح خبيث، واضح؟ الربح إذا ربحته وقت صلاة الجمعة ربح خبيث لأنه بيع حرام، خالفت الآية، والله عز وجل نهاك عن البيع والشراء في مثل هذه الساعة. طبعا المقصود بالنداء هو النداء الثاني ليس النداء الأول، يعني الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب. أما النداء الأول لأن النداء الذي كان على عهد رسول الله أي النداءين؟ الثاني وليس الأول، واضح؟ فإذا لو أن إنسانا باع واشترى وقت النداء بالاتفاق البيع صحيح والربح حرام. فأنتوا يا شافعي قلتوا مثل ما قلنا في البيع وقت النداء، ليش هون خالفتوا؟ واضح؟ فنحن جعلنا هذه المسألة كمسألة النداء، فإن النهي ورد فيه لمعنى غير البيع وهو الاشتغال عن السعي بسبب البيع. فلما أشغلك البيع عن السعي نهيت عن البيع، واضح؟ طيب والاشتغال عن السعي غير البيع، جزاك الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا، ارجعوا على البيع، البيع جائز، وابتغوا من فضل الله أي بيعوا واشتروا. وهون الأمر يا أبو محمود للإباحة، لأنه قلنا البيع مباح فعاد الإباحة، أنه أفضل قاعدة في ذلك ذكرناها الآن أنه ما كان الحكم قبل النهي مباحا فبعد الأمر مباحا، كان حرام كان مندوب فهو مندوب، كان واجب فهو واجب، واضح؟ فهون قبل النهي كان مباحا فعاد بعد ذلك الأمر به للإباحة. طيب قال وقت النداء والاشتغال عن السعي غير البيع، وإنما شرط أن يكون كل من عوضيهما لن يثبت ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال. ويشترط أيضا أن لا يكون للبائع خيار الشرط، لأن شرط الخيار يمنع الملك في البيع الجائز، ففي الفاسد أولى. أنت إذا بعت بشرط لك الخيار لسه البيع ما تم، فمن باب أولى لو كان البيع فاسد مع شرط الخيار فيتأخر حكم البيع. وإنما لم يحل وطء الجارية ولا أكل الطعام لأن في كل منهما إعراضا عما هو واجب عليه وهو الرد. لذلك لو اشترى جارية بعقد فاسد هل يحل له وطؤها؟ قال حرام، لأنه بالأصل العقد الفاسد واجب عليه الرد ويملكه ملكا خبيثا، فبالتالي لا تحل له، لا تحل له. وكذلك قال الطعام لو ملك بعقد فاسد هل يجوز له أن يأكله؟ لا، لأنه واجب عليه الرد، واجب عليه الرد، ولزمه المشتري مثله حقيقة أو أي صورة أو معنى. قال هو أخذ العقد، أخذ السلعة اللي اشتراها بالعقد الفاسد واستهلكه أو انعطبت أو انحرقت أو راحت، طيب إيش دي أعطي للبائع؟ ثمنه. لو البيع صحيح إيش بدفع؟ ثمن. لو البيع فاسد إيش بدفع؟ بدفع مثله صورة أو معنى. صورة لو كانت مثليات حنطة بدفع له كيلو حنطة برجع له كيلو حنطة. قال طيب ما هي مثليات؟ قيميات، سيارة هي، برجع له قيمته. طيب ما الفرق بين القيمة والثمن؟ قال الثمن ما اتفق عليه البائع والمشتري، والقيمة ما تقومه التجار. إيش بأوم الناس؟ ماذا يجب عليه إذن، القيمة أم الثمن؟ القيمة، والقيمة غير الثمن، هذا يتنبه إليه. قال مثله حقيقة أي صورة أو معنى وهو قيمته يوم القبض، لأنه به يدخل في ضمانه، وعند محمد يوم التلف لأنه به يتقرر عليه. المعتبر الأول عليه القيمة يوم القبض، على رأي محمد يوم التلف. يعني أنا اشتريت السيارة يوم قبضتها قيمتها مليون، يوم تلفت تغيرت الأسعار صار إمتى 700. الواجب علي أرجع له 700 لمليون، على القول الأول مليون، يوم القبض إمتى مليون، على القول الثاني شقد برجع، لأن يوم تلفت شقد إمتى. فالعبرة إما ليوم القبض أو ليوم التلف، رأيين في ذلك. عند الشافعي في الغصب يأخذ أعلى سعر من يوم القبض ليوم التلف، إنه أعلى سعر بيأخذه، شدد كثير في المسألة في الغصب رحمه الله، بيأخذ السعر الأعلى. طيب، قال وإنما لزم المشتري مثل، لأنه مضمون بالقبض كالغصب. إذا اعتبرناه مثل الغصب، فالشافعي بالغصب إيش بيأخذ قلنا؟ إذا الإمام محمد إيش بيأخذ في الغصب؟ يوم التلف. الإمام وأبو يوسف إيش بيأخذ؟ يوم القبض. طيب، والمثل صورة ومعنى لا يكون إلا فيما هو من ذوات الأمثال، يعني المثليات، وهو أعدل من المثل معنى، فلا يصار إليه مع إمكان الأول. فلو هو مثلي ما بنرجع للقيمة، بنعيفه في ذلك. فإن كان الفساد لجهالة الأجل أو بشرط زائد فيه نفع لأحد العاقدين، وكانت العين باقية، فلمن له الشرط وهو المنتفع به فسقه بحضرة صاحبه. ما دام السلعة قائمة يحق أن يفسخ العقد من أجل إلغاء الشرط، واضح؟ إذا السلعة موجودة، لو السلعة راحت إيش بنسوي؟ القيمة أو المثل، القيمة أو المثل. طيب، قال لأن منفعة الشرط لما كانت عائدة إليه كان الفسخ له دون الآخر، لأن في فسخ الآخر إبطال حق من له منفعة الشرط، وهو تصحيح العقد بإبطال ذلك الشرط، وهذا عند محمد. وقال أي الإمام أبو يوسف لكل واحد من المتعاقدين الفسخ لأنه حق الشرع، فانتفى اللزوم عن العقد، أي حق للبائع فسخ العقد كما يحق للمشتري فسخ العقد، إزالة للفساد من أجل حق الشرع، من أجل حق الشرع. وإلا وإن لم يكن الفساد لشرط زائد بل كان في صلب العقد بأن كان في أحد العوضين، كما لو باع درهمين بدرهم ربا أو ثوبا بخمر لمال خبيث، فلكل منهما أي من العاقدين فسقه بعد القبض، لأن إعدام الفساد واجب حقا للشرع. فهلا بسألنا واحد بقول يا أخي أنا اشتريت منه مثلا، قلت له عطيني 100 برجع لك هي 110,000 وبرضاتي، ليش حرام؟ نقول له حرام حقا لمن؟ ما هو مشانك، لأنه حق الشرع مقدم على رضاك وعلى حقك، واضح؟ فالربا حرمتها من حق من؟ حق الشرع، حق الله عز وجل، لو برضا الطرفين. نقول له مثل الزنا، لو المرأة قالت له أنا رضيان يزني فيها والزاني راضي يزني فيها بصير حلال؟ فالربا أشد من الزنا والعياذ بالله، ما هو كل شيء بالرضا بصير حلال، واضح؟ لازم يكون حق الشرع مقدم، وحقك تبع لحق الشرع وهو حق الله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا قال فسخه بعد القبض لأن إعدام الفساد واجب حقا للشرع وقبل القبض، لكن بمحضر من الآخر، لأن البيع الفاسد قبل القبض لما لم يفد الملك كان فسخه امتناعا عن القبض، وإنما توقف على حضور الآخر لأنه إلزام موجب الفسخ، فلا يلزمه إلا بعلمه. شلون بدي أنا ألزمه؟ لازم يكون بعلم الطرف الآخر. إيمة نقرأ قليلا إلا في وقت. طيب نقرأ عن طاب للبائع ربح ثمنه، نقرأ الفقرة. طيب، فإن خرج المبيع بيعا فاسدا من ملك المشتري ببيع صحيح، هو اشترى فاسد وباع لغيره صحيح، أو بهبة وتسليم، أو بعتق، أو بنى المشتري فيه بعد ما اشترى الأرض عمر، أو غرس شجرة، أو اتخذه مسجدا صار مسجد، فلا فسخ، لأن المشتري ملك المبيع بالقبض فينفذ تصرفه فيه، وتنقطع وينقطع حق البائع من الاسترداد، سواء كان تصرفا لا يحتمل النقض كالاعتاق أو يحتمل كالبيع، لأن بهذه التصرفات تعلق حق العبد، وبالعبد وبالبيع الفاسد تعلق حق الشرع وهو الفسق، فيغلب حق العبد لحاجته على حق الشرع، أو فيغلب حق العبد لحاجته على حق الشرع لغناه. فإذا صار عندنا حق عبد جديد، فحق العبد الجديد مقدم على حق الشرع، لأن حق العبد لا يقبل المغفرة، وأما حق الله فيقبل المغفرة. لذلك يوم لقيمة لو عليك حق لعبد مشكل، بصير ما يسامحك، أما لو حق لله مبني على المسامحة، فحقوق الله مبنية على الرحمة والمغفرة لغنى الله عن الخلق، وأما العبيد فقال. لذلك مما قرأت الإمام السبكي نبه على مسألة إنه شتم الرسول عليه السلام لا يستتاب، يقتل شاتم الرسول عليه السلام، وأما شاتم لا يستتاب، قال لأنه شتم الرسول حق عبد. شوف على التخريج الفقهي إنه حق العبد غير حق الله. فلما كان حق عبد، ومنه حديث من عاد لي وليا آذنته بالحرب، يقول طيب قد واحد يعادي الله ما يصل إلى المحاربة مثل لو عاد ولي، قال لأن معاداة الولي حق عبد، وأما غير ذلك والعياذ بالله ليس حق عبد، فحق الله قابل لأنه غني عن العباد، أما لا يسامح في حقوق العباد جل وعلا، إلا يسامح العبد لا خلاص. لذلك من كانت له مظلمة فليتحلل قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، يوم لا درهم ولا دينار، يتحلل في الدنيا قبل الآخر، هناك ما بحسن هذاك اليوم يحمل بقى من حسناته ويحمل من سيئات ذلك عليه، نسأل الله العافية. قيد الخروج بكوني من الملك، لأن المشتري لو أجر المبيع أو أنكحه لم ينقطع حق الفسخ، لأن التأجير ما خرج من ملكه، بقي في ملكه، لأن النكاح لا يمنع فسخ البيع يعني في الأمة، فيفسخ وترد الأمة على البائع والنكاح على حاله، والإجارة تفسخ بالأعذار ودفع الفساد عذر. وقال مالك والشافعي والأحمد لا ينقطع حق الفسخ بشيء من ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله قال لو باع، لو سوى مسجد ما بصح، لأن هذا البيع كله باطل بالأصل عنه، واضح؟ ما هو فاسد باطل يعني. وقال بل ينقض ويرد المبيع على صاحب، لو عمر نخرب له ونرجع له، يتقيلي هاي. إذاك الإمام محمد مما استدل به على الشافعي قال لو غصبه خيطا فخاط به الجرح ماذا نفعل؟ يعني من طالع الخيط من بطنه ومسكت الشافعي شايف؟ يعني أدلة الفقهاء أوقات محرجة، مع أنه محمد تلميذه للشافعي رحمه. قال ولو غصب ساجا أي خشبي فكانت في سفينة وكانت في عرض البحر ماذا يفعل؟ هو قال له بالأول لو غصبه ساجا فكان في سفينة وفي عرض البحر، قال الشافعي يأتي إلى الشاطئ يعني يجيبه على الشاطئ شنا. قال لو خاط لو غصب خيطا فخاط به جرحا امسكت. فقولهم يعني فيه نظر في الحقيقة، فيه تعقل في هذه المسألة رحمهم الله. قال وطاب للبائع ربح ثمنه. نقف عند هذه العبارة والحمد لله رب العالمين الفاتحة، لأنه بحث متلازم في طيب الربح.